وثار الغبار وارتفعت الأسعار وتوالت على المسلمين المحن في زمن الإحباط في مذابح تشريد حصاد فقر انتشار أمراض أوبئة ولكن رياح التفاؤل لئن طال الليل فلا بد من فجر ومهما تمادى اللئام فلا بد أن يبعث الله في هذه الأمة من يقودها إلى سبل السلام حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فإن تمادى اليوم أعداؤنا بإعلامهم وكفرهم وبغيهم فإن الحق له صولة وجولة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق صدى التقوى بالرياض تقدم رياح التفاؤل نحن في زمن الإحباط التفاؤل يدفع الإنسان لتجاوز المحن دين خسارة رسوب إخفاق في امتحان استغناء عن خدمات في وظيفة التفاؤل يجعل العبد متوكلا على الله يبعث في النفس الرجاء يقوي العزيمة يجدد الأمل التفاؤل يعود المؤمن على الاستفادة من المحنة لتنقلب منحة وتتحول المصيبة إلى غنيمة نتفاؤل بالمجدد إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه نتفاؤل بالغرس يزال الله يغرس في هذا الدين غرس يستعملهم فيه بطاعة نتفاءل بالبشارات بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض نتفاءل إذا رأينا الجاليات الموجودة عندنا يسلم منها كثيرون نتفاءل إذا سمعنا أخبار مساجد تبنى في روسيا أستراليا وأصقاع في العالم نتفاءل إذا رأينا زيادة الإقبال على حلق القرآن الكريم نتفاءل إذا رأينا زيادة عدد المصارف الإسلامية في العالم نتفاءل إذا رأينا انتشارا إعلاميا إسلاميا نتفاءل بإقبال الناس على الحل الإسلامي الطرح الإسلامي عندما نرى زيادة المتفاعلين مع قضايا المسلمين في العالم نتفاءل مهما اشتدت الأزمات فلا بد أن يأتي الفرج لا بد أن يأتي الفرج لا بد أن يأتي الفرج رياح التفاؤل في زمن الإحباط رياح التفاؤل في زمن الإحباط محاضرة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي هذه الأجواء العصيبة التي تمر بها الأمة من طعن في مقدساتها من قبل أعدائها وعدوان على ثوابتها من قبل منافقيها وتنازلات وتساهلات متوالية تكدر صفاء ماء منهجها من قبل منهزميها وعدوان على أطفالها وشيوخها وأراضيها من قبل أعدائها ثار الغبار وارتفعت الأسعار وتوالت على المسلمين المحن في أجواء الإحباط تنبعث في نفوس الكثيرين صدمات عنيفة تورث يأساً وإحباطاً وقنوطاً وفقداً للأمل وبعض النفوس بطبيعتها فيها سخط وتشاؤم فكيف إذا أضيف إلى ذلك ما تقدم ولذلك كثرت كلمات مثل أنا محبط فاقد الثقة لا أظن أن هنالك أملاً سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص أمتنا ممزقة نحن غير قادرين على النهوض أمتنا مشلولة والأعداء مسيطرون استرداد العزة مستبعد ولا نظن أن هنالك أملا قبل خروج المهدي ونحو ذلك من الكلام وإن انتشار مثل هذه الأجواء المحبطة ولا شك يضعف العمل ويورث التواني والكسل ويسبب الهزيمة النفسية ويؤدي إلى الاستسلام للمنكرات وكذلك مكر الأعداء ونحن أمة أبية الأصل فينا أن لا نستسلم لهؤلاء نحن نعرف بأن المحن من طبيعة الدنيا وأن هذه الدنيا فيها لأواء ونصب وتعب فيها آلام فيها خسائر فيها ابتلاءات فيها أذى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة لكن طريق الإيمان يأبى على المؤمن الاستسلام أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. نحتاج اليوم إلى ما يبعث الأمل في نفوسنا ويحارب اليأس في قلوبنا. لئن طال الليل فلا بد من فجر، ومهما تمادى اللئام فلا بد أن يبعث الله في هذه الأمة من يقودها إلى سبل السلام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هنالك محن، وقد مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محن كثيرة. أصيب المسلمون في أحد 70 قتيلا، وبعدها بأشهر في بئر معونة 70 قتيلا أيضا. كم كان عظم تلك الهزة والصدمة والمصيبة، ولكن نجد الله يقول لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح، جراح وألم، قتل، فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. فإذا كان المسلم عاليا بدينه ومنهجه فلا يضره هذا العدوان وهذا الكيد من الأعداء الذين انحط منهجهم وسفل دينهم. والمهم أن نعتصم بالله دائما. فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. والرسل من قبل قد أوذوا وابتلوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ومعروف الصراع بين الحق والباطل، فإن تمادى اليوم أعداؤنا بإعلامهم وكفرهم وبغيهم، فإن الحق له صولة وجولة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال تعالى عن الباطل: إن الباطل كان زهوقا. يعلو اليوم في القنوات والمواقع والواقع كثير من الزبد، كثير من التفاهات، لكن قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلنعتقد أن الحق سيعلو، والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان. والتفاؤل خلق عظيم من السنة النبوية ومن صفات المؤمنين، نحتاجه اليوم. التفاؤل هو الكلمة الحسنة التي تسر الإنسان وما أشبه ذلك من الأمور المبشرة، فيشمل كل قول أو فعل يستبشر به. قال الأزهري رحمه الله: أصل التفاؤل الكلمة الحسنة يسمعها عليل فتوهمه بسلامته من علته، وكذلك المضل يسمع رجلا يقول يا واجد فيجد ضالته. والطيرة ضد الفأل لأنها التشاؤم، وكانت العرب مذهبها في الفأل والطيرة واحد، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الفأل واستحسنه، وأبطل الطيرة ونهى عنها، تهذيب اللغة. والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، والفأل يكون فيما يحسن وفيما يسوء، لسان العرب. قال النووي رحمه الله: يكون الفأل فيما يسر وفيما يسوء، والغالب في السرور، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. ومن أمثلة التفاؤل أن يكون له مريض فيتفاءل بما يسمعه، فيسمع من يقول مثلا يا سالم، أو يكون طالب حاجة فيسمع من يقول يا واجد، فيقع في قلبه رجاء البرء أو الوجدان. رأيت الفأل يبشرني بخير، وقد أهدى إلي الياسمين. إذن لا تحزن، فإن الحزن شين، ولا تيأس، فإن اليأس مين، والمين هو الكذب. التفاؤل الحسن أيها الإخوة والأخوات أمر مشروع يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة، حديث صحيح. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الفأل الحسن بالكلمة الطيبة أو الكلمة الحسنة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة، رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال. قال النووي: وإنما أحب الفأل لأن الإنسان إذا أمل فائدة الله تعالى وفضله فهو على خير، وإن غلط في جهة الرجاء فالرجاء له خير. يعني نفترض واحد تفاؤل والوضع لا يدعو للتفاؤل، ولنفترض أنه لم يحصل شيء من التغير، فماذا أخطأ في أي شيء؟ في الرجاء، الرجاء خير. وأما إذا قطع رجاءه وأمله من الله تعالى فإن ذلك شر له، والطيرة فيها سوء ظن وتوقع البلاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله، رواه أحمد وأصله في الصحيحين. تحقيق التفاؤل من تحقيق كمال التوحيد، لأنه مضاد للطيرة، والطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، كالتشاؤم بالطيور إذا ذهبت شمالا، أو بالأسماء القبيحة، أو الألفاظ والبقاع ونحو ذلك، وضابطها ما حمل الإنسان على المضي فيما أراده أو منعه من المضي فيه. فإن مضى في شيء أو بسبب شيء من هذا الذي نهي عنه شرعا فقد أشرك. وسمي التشاؤم تطيرا لأن العرب كانوا في الجاهلية إذا خرج أحدهم لأمر قصد عش طائر فيهيجه، فإذا طار إلى جهة اليمين تيمن به ومضى في الأمر، ويسمون هذا الطائر في هذه الحالة السانح. أما إذا طار جهة اليسار فيتشاءم به ورجع عما عزم عليه، كانوا يسمونه في هذه الحالة البارح. فجاء الإسلام فأبطل هذا الأمر ونهى عنه، وشدد النكيرة على فاعله، ورد الأمور إلى سنن الله تعالى وإلى قدرته. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها فقد دخل في الشرك، لكونه لم يخلص توكله على الله لالتفاته إلى ما سواه، فكان للشيطان منه نصيب. وإنما جعل التطير شركا لاعتقادهم أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا، ولذلك قال ربنا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولا يزال الناس يتطيرون إلى زماننا ويتشاءمون بالأشياء العجيبة التي تدل على نقص في الدين والعقل، كتشاؤمهم بالرقم 13 أو صوت الغراب أو ساعة معينة أو نعيق البوم ورؤية الأعور والأعرج والعليل ونحو ذلك. مر طائر يصيح فقال رجل: خير خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم ضاقت عليه الدنيا، وصار يتخيل كل شيء أنه سوء وشر. فإذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله أعور رجع ولم يفتح دكانه هذا اليوم. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، رواه أحمد والصحاح الألباني. قال ابن القيم: وصاحب الهمة والعزيمة إذا سمع ما يسره استبشر وقوي رجاؤه وحسن ظنه وحمد الله وسأله إتمامه واستعان به على حصوله، وإذا سمع ما يسوءه استعاذ بالله ووثق به وتوكل عليه ولجأ إليه والتجأ إلى التوحيد وقال: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك. إذن ما هو الفرق بين الطيرة والفأل؟ الفأل من باب حسن الظن بالله، بخلاف الطيرة فإن سوء ظن به. فسئل بعض الحكماء، قيل له: ما بالكم تكرهون الطيرة وتحبون الفأل؟ فقال: لنا في الفأل عاجل البشرى، وإن قصر عن الأمل وإن قصر عن الأمل، ونكره الطيرة لما يلزم قلوبنا من الوجل. قال ابن القيم: وهذا الفرقان حسن جدا. الفأل يجعل العبد متوكلا على الله، الفأل يبعث في النفس الرجاء، الفأل يقوي العزيمة يجدد الأمل، الفأل فيه استعانة بالله وحسن توكل عليه، الفأل يحرك الإنسان للعمل. أما التشاؤم والتطير فيجعله مترددا ضعيفا خائر القوى متوليا على عقبيه. ما هو التفاؤل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يتفاءل في أموره وأحواله، في حله وترحاله، في حربه وسلمه. كان يتفاءل بالاسم الحسن. عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإن أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه، وليس تشاؤما وتطيرا، بل لأنه لا يعين على التفاؤل، وليس لأنه يتطير ويتشاءم منه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يعجبه شيء يعرف في وجهه، إذا ما أعجبه اسم كان مثلا اسما قبيحا فيرى ذلك عليه حتى يغيره الناس. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبردتم إلي بريدا، يعني أرسلتم إلي رسولا، فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم. رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني. إذن التفاؤل بالاسم الحسن من السنة. قال ابن القيم رحمه الله: والله سبحانه قد جعل في غرائز النفوس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل النفوس إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغن والربح والطيب ونيل الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثالها. فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك، وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورثها ذلك ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك. مفتاح دار السعادة. ومن تفاؤله صلى الله عليه وسلم بالاسم الحسن ما حصل من تفاؤله باسم سهيل بن عمرو في صلح الحديبية، لأن قريشا لما أرادت أن تفاوضه وهو في الحديبية أرسلوا سهيل بن عمرو ليفاوضه، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال: لقد سهل لكم من أمركم. وكان مجيئه سبب خير كما أمل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا استحباب التفاؤل بالاسم الحسن. ومن الفوائد التي قيلت في قوله تعالى: وإني سميتها مريم، أن مريم في لغتهم العابدة، فأرادت أمها بهذه التسمية التفاؤل لها بالخير والتقرب إلى الله وأن تكون من إمائه الصالحات، وهكذا كانت. وكما كان صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالاسم الحسن، فإنه كان يتفاءل بالكلمة الحسنة أيضا إذا سمعها. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد، يا نجيح، وكل كلمة حسنة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ومعنى يا راشد يا واجد الطريق المستقيم، ومعنى يا نجيح يا من قضيت حاجته من النجاح. فكان إذا سمع هذه الكلمات وهو خارج لحاجة، خارج لغزوة، فإنه يتفاءل بها عليه الصلاة والسلام، ويرى أنها من علامات التوفيق. ولما قدم المدينة كان اسم المدينة يثرب، فغيره عليه الصلاة والسلام إلى طيبة، وقال: إن الله تبارك وتعالى سماها طيبة. رواه أحمد وإسناده حسن. كره يثرب لما فيه من معنى التثريب والتوبيخ والملامة، وسماها طيبة وطابة لما فيها من الطيب. كان يتفاءل عليه الصلاة والسلام أيضا بما يراه في منام من الرؤيا الصالحة، فقال: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، وهو رجل من أهل المدينة ينسب إليه نوع من التمر، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب، يعني كمل واستقرت أحكامه. رواه مسلم. فتأويله صلى الله عليه وسلم هكذا قانون قياس التعبير على ما يرى في المنام بالأسماء الحسنة، حين أخذ العاقبة من لفظ عقبة والرفعة من رافع وطيب الدين من طاب. وربما تفاءل عليه الصلاة والسلام أيضا بما يراه من مواقف وأحداث. ثالثا، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر، فجاءها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح، وعذاب الله عادة يأتي والقوم مصبحون، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فلما جاء الصباح قال الراوي فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومساحيهم، وهذه آلات الزراعة لأنهم كانوا يخرجون من الحصن في الصباح إلى المزارع، فخرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ومكاتلهم، جمع مكتل وهو القفة التي يوضع فيها جنى الثمر، فلما رأوه قالوا محمد والله، محمد والخميس، والخميس الجيش، لأن الجيش ميمنة وميسرة مقدمة ومؤخرة ووسط، خمسة أقسام. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيديهم الفؤوس والمساحي ماذا قال؟ الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، رواه البخاري ومسلم. تفاءل بخراب خيبر من أي شيء؟ مما رأى في أيديهم، لما رأى في أيديهم الفؤوس والمساحي وهي من آلات التخريب. شرح النووي على مسلم. قال ابن القيم رحمه الله ويذكر فوائد هذا الحديث: جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام، كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر، فإن ذلك فأل في خرابها، زاد المعاد. ومع ما كان عليه الصلاة والسلام يلقاه من شدة وأذى، إلا أن التفاؤل لم يكن يفارقه. فلو قال قائل: أطفال غزة يقتلون والبيوت تهدم على ساكنيها، وإحراق الأراضي، سياسة الأرض المحروقة حاصل، وتجريف الأشجار وقطع الإمدادات وخنق المسلمين، وما يحصل من احتلال لأراضيهم في أماكن مختلفة من العالم، وحرب ضروس عليهم اقتصادية وإعلامية ونحو ذلك، والغزو في العقيدة في الصميم وكذلك في الأخلاق، ونحن نعاني الآن الأمرين، فنتفاءل بماذا؟ أنت ترى أن الوضع يدعو للتفاؤل؟ فنقول: النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة يعاني، كان في مكة يعاني لا شك، عليه الصلاة والسلام كان عليه سب وشتم، قتل أصحابه وحصار وإيذاء وأنواع التشويه الإعلامي، وما يتركونه يمشي في قوم في الحج أو قبائل يدعوهم إلا ويمشون وراءه تسفيها له وتقبيحا لسيرته ودعوته. ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل. طيب، يقول واحد: أن نتفاءل بماذا؟ نتفاءل بماذا؟ نقول: نتفاءل بموعود الله. خرج إلى الطائف، ردوه: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. وهذا موضع خارج مكة، قرن المنازل، هذا ميقات أهل نجد، هو قرن الثعالب لكثرة الثعالب فيه في ذلك الوقت، يعني هو من الهم ما انتبه أن وصل إلى ذلك المكان. فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني. الآن جاء ملك الجبال وأعطاه الخيار في إهلاك أهل مكة، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، رواه البخاري ومسلم. فإذا قال قائل: كيف يتفاءل أن يكون الجيل القادم مؤمنا وهو لا يرى أمامه بصيص أمل من وراء الكفر المستحكم والأذى المسيطر؟ فنقول: إنه الإيمان بوعد الله، والله متم نور ولو كره الكافر. مر بالنبي عليه الصلاة والسلام يعني في عام الحزن، ألم ومرارة وغربة وشدة، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يفقد روح التفاؤل والأمل. ولما جاء خباب يشكو إليه في تلك الشدة، النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم مع شخص كانت مولاته تطرحه على أسياخ الحديد المحماة فلا يطفئ نار حديد الأسياخ إلا شحم ظهر خباب لما يسير عليها، مع ذلك يقول له: وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ما الذي يدعو للتفاؤل؟ سؤال: الذي يدعو للتفاؤل أيها الإخوة أن هنالك وعود عند النبي صلى الله عليه وسلم من رب عز وجل. فإن قال قائل هل هذه الوعود لنا أيضا؟ فنقول نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وعد بفتح كسرى وقيصر وفتحت، ووعد بأن ملك أمته سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وأن القسطنطينية ستفتح ورومية يعني روما ستفتح وما فتحت بعد. إذن هذا سيحدث، معناه هناك موعود لله سيأتي. هذا الموعود لا زال قائما ومستمرا، يعني نحن بالنسبة لنا لن ولم نفقد هذا الموعود. وهو عليه الصلاة والسلام كان يغذي نفوس أصحابه ويربيها ويملأها بالتفاؤل والأمل والإيمان. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها. الأعداء مسيطرون وأذنابهم في كل مكان. ولا أغنى بحيلته الأريب، كلما قامت محاولة قمعوها. أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. ومن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو إليه من التفاؤل أنه لما حوصر وصاحبه في الغار والكفار فوق رأسه ماء، رأى أبو بكر أقدامهم، رأى أقدام القوم، فقلت يا نبي الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. رواه البخاري ومسلم. هاجر عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة كان مطاردا، ولحقه سراقة، وكاد سراقة أن يمسك به، ولكنه عليه الصلاة والسلام دعا عليه وساخت يدا الفرس حتى بلغت الركبتين. لما وصل المدينة قال أنس نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف كما في البخاري، أخذ من هذا التفاؤل له ولدينه بالعلو كما ذكر الحافظ بن حجر الفتح. فنزل أولا بالعالية في علو المدينة. طيب في غزوة الأحزاب ما الذي يدعو للتفاؤل؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وكذلك اليهود نقضوا العهد وانضموا إلى الكفار في المواجهة، وبرد شديد، ومحاولات كفار قريش وغطفان في اختراق الخندق مستمرة. ما الذي يدعو للتفاؤل؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تفاءل في تلك المعركة بفتح ماذا؟ الشام. أعطيت مفاتيح فارس وأعطيت مفاتيح اليمن، تفاءل بثلاثة أشياء. وهكذا تحققت البشائر، وفتح المسلمون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا تلك الديار، تحقق الوعد. عدي بن حاتم هذا يأتي على دينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، والرجل يلين قلبه يستجيب. كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فشكى إليه الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل يعني قطاع الطرق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. الحيرة بلد من ملوك العرب الذين كانوا متحالفين مع فارس. قال عليه الصلاة والسلام فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، المرأة المسافرة، المرأة في الهودج، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. يقول عدي: قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء؟ هؤلاء كانوا مشهورين بقطع الطريق، المنطقة يعني من الحيرة إلى مكة، وينها عن دعار طيء قطاع الطرق الذين قد سعروا البلاد، يعني ملأوا الأرض شرا وفسادا. وقال صلى الله عليه وسلم في المجلس نفسه: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ثم قال: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه. يخرج زكاة ما في مستحقين، يخرج صدقة لا يوجد من يقبله. الآن الناس يشتكون إليه الفاقة، في المجلس جاء واحد يشتكي فقر. يقول عدي رضي الله عنه: فرأيت الضعينة، يعني عاش وشاف، فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. في غزوة حنين جمع مالك بن عوف الجموع الكثيرة لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل خلف كل رجل من جيشه زوجته وأولاده وغنمه وإبله خلفه، كل شيء وراء. هذا يعني شيء مهيب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بكل ثقة وتفاؤل، لما جاءه رسوله الذي أرسله للاستطلاع يقول: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال أيها الإخوة؟ ماذا قال؟ قال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، جمعوها حتى نأخذها، تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. رواه أبو داود وصححه الألباني. يعني تفاؤل والأمل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذهبنا إلى كلام الفقهاء وانتقلنا من السيرة إلى بعض الأحكام والآداب الشرعية، ماذا سنجد؟ أن روح التفاؤل موجودة. فلما تكلموا في قضية استحباب تحويل الرداء في الاستسقاء، ما هو السبب؟ وهم في شرح حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقى حول رداءه، رواه البخاري، وعند الحاكم بسند الرجال وثقات: وحول رداءه ليتحول القحط. قال النووي: والتحويل شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب، ومن ضيق الحال إلى سعته. سؤال ثاني: لماذا يتحول الذي رأى مناما سيئا عن جنبه الذي كان نائما عليه إذا أراد مواصلة النوم؟ عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فلينفث عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه فإنها لن تضره. رواه مسلم. قالوا: الحكمة في التحول من الجنب الذي كان عليه إلى الجنب الآخر أو إلى ظهره، التفاؤل بأن الله تعالى يبدل المكروه بالحسن، أو التفاؤل بتحول تلك الحال التي كان عليها. فتح الباري. لماذا شرع النداء بالسلام تفاؤلا بالسلامة عند الاستئذان؟ السلام عليكم عندما تستأذن على قوم: أنتم سالمون من شري. لماذا كره السواد في الكفن عند الفقهاء واستحب الكفن بالأبيض؟ يقولون: تفاؤلا بحسن حاله. لماذا يستحب للصائم أن يختم طعامه عند السحور بحلاوة التمر ويبدأ طعامه عند الإفطار بحلاوة التمر أو الرطب؟ قالوا: تفاؤلا بحسن عمله وقبوله، وأن له حلاوة الإيمان. لماذا استحبوا عدم تكسير عظام العقيقة؟ طبعا ورد فيه حديث فيه ضعف، قالوا تفاؤلا بسلامة المولود، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، عدم كسر عظام العقيقة. لماذا أجاز الفقهاء أن يقال عن الميت المرحوم على سبيل الدعاء والتفاؤل وليس على سبيل الجزم؟ ليس على سبيل الجزم، لأنهم يقول بعض الناس انتقل إلى رحمة الله تعالى، اشترك يمكن انتقل إلى عذاب الله تعالى. لكن إذا قالوا المغفور له المرحوم على سبيل التفاؤل له بالرحمة والدعاء لا بس. ولذلك الأفضل أن يقول بإذن الله بمشيئة الله ونحوه. حتى العرب لو انتقلنا إلى لغة العرب سنجد التفاؤل موجود في تراكيب ألفاظ لغتهم، فيقولون للبيداء مفازة مع أنها مهلكة، لكن تفاؤلا بالسلامة وأن الذي يدخلها سوف ينجو. لماذا يقولون لمن لدغه العقرب سليم مع أنه لديغ، لكن يقولون سليم تفاؤلا بالسلامة من تلك اللدغة، لسان العرب؟ لماذا كانوا يقولون للمسحور مطبوب؟ قال أبو عبيدة لإنما سمي السحر طبا على التفاؤل بالبرء، لسان العرب. لماذا قالوا عن الفراج دمل على التفاؤل بالصلاح وأن هذا الانتفاخ سيؤول إلى عافية، وسموا العطشان ناهلا على جهة التفاؤل كذلك، وسموا القوم الذين يخرجون من البلد في السفر قافلة تفاؤلا بقفولهم يعني رجوعهم، وسموا الكسير جبيرا تفاؤلا بانجبار كسره. يقال للذي يعمل بشماله أعسر، والعسرة هي الشمال، سميت عسرة لأنه يتعسر عليها ما يتيسر على اليمنى، وقد أطلق عليها العرب لفظ يسرى على طريقة التفاؤل. قالوا اليد اليسرى لأن العسرة عندهم هي الشمال، لكن يسمونها يسرى تفاؤلا من التيسير. أما إذا ذهبنا إلى تاريخ أمتنا فإننا سنجد التفاؤل في حياة أسلافنا. أهل الكوفة أرسلوا إلى عمر بن الخطاب بكتاب يطلبون فيه مشورته في شأن نهاوند ومعركة نهاوند. حمل إليه الكتاب رجل يقال له قريب بن ظفر، فلما قدم على عمر بالخبر قال ما اسمك؟ قال قريب بن ظفر، فتفاءل عمر رضي الله عنه باسمي واسم أبيه وقال ظفر قريب إن شاء الله، وكتب معه جواب الكتاب لأهل الكوفة كما ذكر الحجر في الإصابة، وحدث الظفر بحمد الله في معركة نهاوند. هكذا كان السلف يبشرون، هكذا كانوا يشيعون أجواء التفاؤل في زمن العسر والإحباط. لما أرسل سعد بن أبي وقاص رسلا إلى قائد الفرس يزد جرد فأغلظ لهم القول وقال لو قتل أحد الرسل قبلي لقتلتكم، يقول الرسل المسلمين، ثم استدعى بحمل من تراب فقال احملوه على أشرف هؤلاء. انظروا أشرف رجل في العرب في المسلمين، احملوا هذا التراب على ظهره، هو يقصد الإهانة. قال ثم سوقوه والتراب على ظهره حتى يخرج من باب المدائن، فقام عاصم بن عمرو ليأخذ التراب فقال أنا أشرفهم، أنا سيد هؤلاء، فحمله على عنقه وخرج إلى راحلته فركبها وأخذ التراب فحمله حتى أتى سعد بن أبي وقاص. ما هو فقط خرج من المدائن ورمى التراب، لا، حتى جاء سعد. لماذا؟ لأنه تفاءل بشيء، فما هو؟ قال لسعد لما أتاه أبشر فقد أعطانا الله تراب أرضهم، وتفاءلوا بذلك أخذ بلادهم. ولما بلغ رستم الخبر قال ذهب القوم بأرضكم من غير شك، كانوا قال يعني هذا الغبي يزدجرد على ملكهم، حمله التراب وأخذ التراب معه، معناه راحت الأرض. وهكذا حصل، كان المسلمون يتفاءلون بالشعارات، وكان شعار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو أمت أمت، رواه أبو داود وحديث صحيح، وكان شعاره في بعض المعارك يا منصور أمت أمت، يا منصور أمت أمت، يا منصور من الله أمت أمت، يعني أثخن في الأعداء تفاؤلا بالنصر بعد الأمر بالإماتة. كان شعار المسلمين في الخندق حاميم لا ينصرون. قال الشوكاني: هذا اللفظ فيه التفاؤل بعدم انتصار الخصم، حاميم لا ينصرون، يعني الكفار خصومنا أعداؤنا المشركون لا ينصرون. نور الدين زنكي رحمه الله عمل منبرا ليخطب عليه ببيت المقدس. قبل أن يدخل بيت المقدس وقبل أن يستولي على بيت المقدس، كان بيت المقدس تحت حكم الصليبيين واحتلالهم، فصنع المنبر قبل أن يدخل بيت المقدس وقبل أن ينتصر على الصليبيين، وأمر الصناع أن يحسنوه، وقال: عملناه لينصب ببيت المقدس، فعمله النجارون في سنين. فلما فتح صلاح الدين بيت المقدس وصلى المسلمون فيه الجمعة، أمر صلاح الدين أن يعمل له منبر، فقال المسلمون: صنعه نور الدين، فأمر بإحضاره، فحمل من حلب من مكان نور الدين رحمه الله ونصب ببيت المقدس وخطب عليه. كم كان بين صنع المنبر المخصص لبيت المقدس وفتح بيت المقدس؟ 20 سنة. لماذا عمله نور الدين؟ تفاؤلا. وهذه من كرامات نور الدين رحمه الله، كان علماء الأمة في أحلك الظروف يشيعون روح التفاؤل في أزمنة الإحباط والهزيمة واليأس والخوف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، طبعا طرب الناس وحصل فيهم من الحزن العظيم ما حصل، حتى جاء أبو بكر وهم لا يكادون يصدقون أن النبي عليه الصلاة والسلام مات، وقال عباراته المشهورة: وتلا قول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قرأ الآية المناسبة في المكان المناسب، فنشج الناس يبكون وقاموا للعمل، رواه البخاري. قال ابن عمر: وقد استبشر المسلمون بذلك وأخذت المنافقين الكآبة. شوف وقت الـ يعني حصول الموت هذا، الناس كانوا في صدمة كبيرة جدا جدا، فقام أبو بكر وكرر الحقيقة، لأن بعض الناس كان ما عنده استيعاب للصدمة، وقال: إنك ميت وإنهم ميتون، فقرر الحقيقة أولا، ثم تلا عليهم الآية الثانية: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لما جاء التتر إلى الشام عملوا الفظائع وقتلوا ونهبوا وخربوا، ووصلوا إلى حمص وبعلبك وعاثوا في الأرض فسادا، وقلق الناس قلقا عظيما وخافوا خوفا شديدا، وصارت خبطة في البلد، وقال الناس: لا طاقة لجيش الشام بالتتر لكثرتهم، وصار الناس ينقلون الأراجيف والإشاعات، والتتر فعلوا، والتتر كل واحد منهم يفعل كذا ويفعل كذا. واجتمع الناس مع شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني وجوه الناس، أمراء الأجناد، العلماء، القضاة، ونودي بالبلد أن لا يرحل أحد منه، فسكن الناس وجلس القضاة بالجامع والفقهاء والعامة، وتوجه تقي الدين ابن تيمية إلى العسكر الواصل من حماه، وأعلمهم بما تحالف عليه الناس في دمشق، فأجابوا إلى ذلك، وكان شيخ الإسلام يحلف: إنكم في هذه الكرة منصورون. فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله، فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، ويتأول في ذلك قول الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ولما وضع شيخ الإسلام نفسه طبعا، وحصل ما حصل من التفاؤل، وكان شيخ الإسلام يطوف على الجيش في المعركة ويقرأ عليهم الآيات ويقاتل، وحصل النصر العظيم للمسلمين. لما قذف شيخ الإسلام نفسه في السجن تفاءل، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، مع أنه قذف في السجن ولكنه تفاءل. قال البرقي: رأيت امرأة بالبادية وقد جاء البرد، فذهب بزرعها. البرد يحرق الزرع، فجاء الناس يعزونها لأن الفلاحين من زمان كان عيشهم على هذا الزرع بعد الله، عليه يستدينون على الموسم، طعامهم منه، قضاء ديونهم منه، نفقة أولادهم، إكرام ضيفانهم. البرد أحرق زرع المرأة كله، فجاء الناس يعزونها، فرفعت طرفها إلى السماء وقالت: اللهم أنت المأمول لأحسن الخلف، وبيدك التعويض عما تلف، فافعل بنا ما أنت أهله، فإن أرزاقنا عليك وأمالنا مصروفة إليك. قال البرقي: فلم أبرح حتى جاء رجل من مياسير البلد، يعني ساقه الله عز وجل من فضلاء الناس، فحدث بما كان فوهبها لها 500 دينار. الدينار مثقال، يعني 4 غرامات وربع من الذهب، 500 دينار. قال ابن القيم: أخبرك عن نفسي بقضية من ذلك، وهي أني أضللت بعض الأولاد يوم التروية بمكة، الحج زحمة، فقد ولدا من أولاده ابن القيم، ضاع مع الحجاج وكان طفلا، فجهدت في طلبه والنداء عليه في سائر الركب، كل ما يأتي إلى مجموعة إلى ناس، إلى وقت يوم الثامن فلم أقدر له على خبر فأيست منه. فقال لي إنسان: إن هذا عجز، أدخل الآن إلى مكة واطلبه فيها. فركبت فرسا، فما هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليل في الطريق، وأحدهم يقول عن نفسه كلاما فيه أنه ضاع له شيء فوجده. قال: فلا أدري انقضاء كلمته كان أسرع أم وجدان الطفل مع بعض أهل مكة في محملة عرفته بصوته. فتفاءل بتلك الكلمة وأحسن الظن بالله فوجد الولد. للتفاؤل يا أيها الإخوة والأخوات فوائد كثيرة، منها أنه سبب في حصول الخير، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، فاجعل في قلبك خيرا، حسن ظن بالله، تفاؤل، سيأتيك الخير من الله. ثانيا، التفاؤل يدفع الإنسان لتجاوز المحن، قد يكون المحنة دين، خسارة، رسوب وإخفاق في امتحان، استغناء عن خدمات في وظيفة، مرض. أعلى التفاؤل توقع الشفاء عند المرض، والنجاح عند الفشل، والنصر عند الهزيمة، والفرج عند الكرب، ودفع المصيبة وارتفاعها عند نزولها ووقوعها. التفاؤل في هذه المواقف يولد الأفكار، مشاعر الرضا، يحمس للعمل، يحدوك الأمل والثقة أنك ستجد المخرج من هذه الضائقة. ثالثا، التفاؤل يطمئن القلب ويريح النفس، وينظر الإنسان إلى المستقبل بنظرة طيبة. ساهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. لأن عند كثير من الناس قلق من المستقبل. رابعا، المتفائل لا يبني من المصيبة سجنا يحبس نفسه فيه، لأنه يتطلع للفرج، يرقب الفرج، يرجو اليسر بعد العسر، لا يأس من رحمة الله، وإنما يلجأ إلى الله. وعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. خامسا، التفاؤل فيه رضا بالقضاء وثقة بالله. الواحد لا يستبطئ الرزق ولا يستعجل القضاء، ولو نزلت به مصيبة من فقر أو مرض أو فقد ولد، فإنه يرجو من الله العوض، ويخف ما به من رجاء الأجر والثواب من الله. التفاؤل يعود المؤمن على الاستفادة من المحنة لتنقلب منحة، وتتحول المصيبة إلى غنيمة. تقول أم السائب: الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى، وذكر من الفوائد أنها تذهب خطايا الإنسان كما يذهب الكير خبث الحديد، إنها سبب تهذيب النفس ومغفرة الذنب. التفاؤل هو توكل على الله عز وجل، ولذلك يبعث النشاط، وكل شدة فرجها آت وقريب. التفاؤل مرتبط عقديا بمسألة حسن الظن بالله الذي مبناه على صحة التوحيد وقوة الإيمان، لأن صاحبه يتوقع الخير وأن الله سيأتيه بالخير، وأن المسألة لن تزداد سوءا، بل سيأتي الفرج وسينكشف الضر، وسيجعل الله بعد عسر يسرا، وبعد الضيق فرجا، وبعد الحزن سرورا، وأن الله سبحانه وتعالى رحيم وكريم. ولذلك التفاؤل يبعث السعادة بعكس التشاؤم، والواحد ينظر إلى الأشياء من زاوية الأمل، فيكون هنالك نوع من السرور في نفسه. قال: السماء كئيبة وتجهم، قلت: ابتسم، يكفي التجهم في السماء. قال الصبا: ولا، فقلت له: ابتسم، لن يرجع الأسف الصبا المتصرمة. المؤمن الصادق لا يعرف اليأس، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولذلك مهما يعني كثرت المصائب وتوالت على الأمة في مذابح، نعم، تشريد، نعم، حصار، نعم، قتل، نعم، فقر، نعم، انتشار أمراض وأوبئة، نعم، نحن أكثر دين أتباعه مشردين في العالم، وفي مناطقهم مجاعات وفقر وكوارث، نعم، في المسلمين أنواع البلاء، ولكن الله رحيم. فهذه الأمة جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وشدة، وهذا البلاء والشدة يكفر الله به ذنوبها، والله جعل من هذه الشدائد لهذه الأمة كفارة، حتى إذا لاقوا ربهم في الآخرة قد محيت ذنوب كثيرة. وكذلك فإن ما يجعل الله من البلاء فيها يقربهم منه عز وجل، ويسوقهم إليه، ويجعلهم متوكلين عليه. لو كانت دائما على المسلمين دائما كل الأشياء انتصارات وفتوحات وغنى ورخى، لا حصل الطغيان والعجب ولا نسوا وغفلوا. إذا كان الآن مع المصائب وفي الغفلة هذه، كيف لو كان هنالك أجواء الرخاء مستمرة؟ التفاؤل أيها الإخوة يبعث الصحة في النفس، يعني يقوي الجسد. أكدت بعض الدراسات أن التفاؤل مفيد للقلب، وأن الرجال أكثر تفاؤلا انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50% على مدى 15 عاما من المتابعة. أنجز فريق بحث تابع لجامعة ييل في أحد الولايات الأمريكية أن الأشخاص الذين يتملكهم خوف من الشيخوخة يظهر عليهم أعراض التقدم في السن بسرعة أكبر. فالواحد إذا تفاءل أنه لو تقدم به السن فإن الله لن يضيعه. بعض النساء مثلا تقول: أنا تقدمت بي السن، ما أستطيع أن أكسب. وبعض الناس يقول: ما أستطيع أكسب رزقي الآن، سأضيع، من لي، ما عندي أولاد، أو أنهم انشغلوا عني ونحو ذلك، فربما يموت كمدا. ووجد أيضا في بعض الأبحاث أن الإحباط والاكتئاب يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي وتقلص القدرة على مقاومة العدوى. وذكر أستاذ طب في جامعة جورج واشنطن أنه كلما تحل المرضى بدرجة كبيرة من التفاؤل والأمل، كلما قوي لديهم جهاز المناعة وخفت حدة الضغط النفسي وزادت حظوظهم في الشفاء. ولذلك نحن الآن لما نذهب للمريض ماذا نقول؟ ننفس له، نفسوا له كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، نفسوا له، معافى، مأجور، طهور. فنحن نتفائل له بالسلامة وأنه سيقوم وأنه سيعود. هذا التنشيط النفسي مهم جدا. وكذلك وجد أن أصحاب التفاؤل في حالات الأمراض حتى المستعصية هم أقرب إلى الشفاء والبعد عن الانتكاسات من غيرهم. وفي تقرير لقناة البي بي سي أن التفاؤل والإيجابية يمكن أن يعوض عن الطبيب والدواء ويسرع في الشفاء. ودخل زائر على مريض في المستشفى، ولما رأى الزائر المريض بدت من محياه ابتسامة طيبة، فألقى عليه التحية والسلام وقال: أنت بخير وعافية، وسيشفيك الله بإذنه. وأوصاه بقراءة آيات وأدعية وأن يتضرع إلى الله، فتحسنت حالته جدا. في المقابل رجل لا يعرف الفأل أبدا، يتطير الحوادث، يقول: أنا يمكن أطلع الآن سلي حادث، أنا يمكن أتوقع أني الآن بصير بالعدوى، أنا أظن هذا السرطان جاي ما فيه، يعني ما فيه. وهكذا يعني تفاءل بعضهم على نفسه بهذا. رأى امرأة عجوزا تشتكي ألما في رأسها، فخلاص هذه بداية الورم الخبيث واضح. فأصابها الوهم وتعكرت حياتها بما قاله لها هذا المتشائم. طبعا رحمة الله أن الطبيب كشف وصور واتضح أنه مجرد إرهاق. في بعض الناس يعني هو يورد غيره التهلكة ويهلك معه. التفاؤل يحفظ الإنسان بخير في عقله. أيها الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، وترى الشوك في الورود وتعمى، أن ترى فوقها الندى إكليلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. فبعض الناس ما يعني حتى يسر بما جعل الله في الحياة من المباح والحلال. ولا شك أن هذا التفاؤل وإن كان أمرا نفسيا لكن له آثار حقيقية في الواقع. والتفاؤل الإيجابي هذا المقرون بالعمل وليس مجرد أماني وأوهام. ولذلك ترى بعض الدورات تحاول أن تصل لقضية التفاؤل بمداخل شركية، فمثلا يقولون لك دورة أثر الأحجار الكريمة على النفس، ويقولون الزبرجد له خاصية كذا، والعقيق الأحمر له خاصية كذا، والخرز الأزرق له خاصية كذا، والمرجع وإلى آخره. يعني أدخلوا الشرك على الناس بدورات الوهم والخدع. أوهام التفاؤل يا إخوان كما رأينا ترى فيه استعمال نصوص شرعية، وعد الله تعالى، الاسم الحسن، الكلمة الطيبة، التفاؤل بمرأى شيء يراه في الواقع فيأخذ منه، مثل حمل التراب ومثل قضية المساحي والفؤوس. يعني التفاؤل ما هو شيء يعني ليس وهما، لا، هو مرتبط بأمر حقيقي، هو أمر شرعي، هو مأخوذ من حسن الظن بالله عز وجل. ولذلك بعض الناس تفاؤلهم غير إيجابي، تفاؤل سلبي. كيف تفاؤل سلبي؟ يعني عبارة عن أماني وأوهام وما في عمل ولا بذل. يقول: أنا ما أربط الناقة وأتفاؤل أنها لن تهرب. إيش هذا؟ ليس تفاؤلا شرعيا. إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. ففي عمل مطلوب، عمل مع التفاؤل. جاء في الحديث: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح. وفسره في الحديث الكلمة الحسنة، رواه البخاري. والتفاؤل أيها الإخوة لا يخلو من حالين: أن يكون غير مقصود، كأن يخرج الإنسان من بيته فيسمع واحد بدون أي اتفاق ولا أي مواطأة يقول: يا غانم، فينشرح صدره. ربما يكون مريضا فيسمع واحد يقول: يا سالم، ولد الجيران سالم، ما له علاقة بالمرض بالموضوع، فيتفاءل به. هذا تفاؤل طيب، هذا حسن، هذا شرعي. طيب، ما رأيكم بقضية تقصد الشخص سماع الفأل؟ قال الطرطوشي رحمه الله: وأما إذا قصد سماع الفأل ليعمل على ما يسمع من خير أو شر فلا يجوز، لأنه من الأزلام المحرمة التي كانت تفعلها الجاهلية، وهي قداح يكون في بعضها افعل وفي بعضها لا تفعل، والثالث لا شيء فيه، فإن خرج الذي فيه افعل مشى، وإن خرج الذي فيه لا تفعل رجع، وإن خرج الذي لا شيء فيه أعاد الاستقسام. هذا الاستقسام بالأزلام، الفواكه الدواني. قال القرافي رحمه الله: وتحريره أن الفأل الحسن هو ما يعرض من غير كسب، مثل قائل يقول: يا مفلح ونحوه. والتفاؤل المكتسب حرام كما قاله الطرطوشي رحمه الله. وقال في فتح الباري: الفأل الحسن شرطه ألا يقصد، فإن قصد لم يكن حسنا بل يكون من أنواع الطيرة. وقال ابن الحاج: والتفاؤل في الشرع هو الذي لا يقصده الإنسان حتى يسمعه ابتداء، وأما من يقصده فليس من التفاؤل في شيء. من أنواع التفاؤل غير المشروع، بعض الناس يسمونه تفاؤلا وليس له من التفاؤل الشرعي نصيب، فتح المصحف فإذا رأى آية فيها ذكر الجنة استبشر ومضى وفعل، وإذا رأى آية فيها ذكر النار والعذاب رجع وهون وترك الموضوع. قال الطرطوشي رحمه الله: أخذ الفأل بالمصحف وضرب الرمل والشعر ونحوه حرام، وهو من باب الاستقسام بالأزلام. قال الدميري: وأما أخذ الفأل منه فجزم ابن العربي والطرطوشي والقرافي المالكيون بتحريمه، وبالتالي فإن الفأل بالفتح المصحف هو بدعة. قال في مطالب أولي النهى: ولم يره الشيخ تقي الدين ولا غيره من أئمتنا. قال شيخ الإسلام: وأما استفتاح الفأل في المصحف فلم ينقل عن السلف فيه شيء، وقد تنازع فيه المتأخرون، ثم قال: فإن هذا ليس الفأل الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفأل الذي يحبه هو أن يفعل أمرا أو يعزم عليه متوكلا على الله، يعني يخرج يذهب يمضي يبدأ فيسمع الكلمة الحسنة اتفاقا، يعني مصادفة، التي تسره مثل: يا نجيح يا مفلح يا سعيد يا منصور، فيسره ذلك ويظن بأن ما مضى فيه سينجح. بعضهم يتفاءل بالأرقام، يقول: رقم 7 يجلب الحظ، رقم 13 يجلب السوء. بعضهم يتفاءل بالأبراج، يقول: برج الحمل رقم الحظ 4 يوم السعد 2، برج الحوت رقم الحظ 7 يوم السعد 3، وهكذا. طبعا قنوات الدجل والشعوذة هذه موجودة في التلفزيون، قنوات هذه شغالة على هذا الخط، يعني من ضمن الأشياء. يقول له الشيطان الذي بجانب المذيع الشيطان الثاني: إيش برجك؟ يقول: يا شيخ يا شيخ شيخ إيش. وبعضهم يتفاءل بشهر كما يتشائم بعضهم بسفر، لدرجة، شوف لأي درجة يصل السخف. كثير من النساء الصينيات بحسب دراسة يفضلن الولادة القيصرية لأجل أن يأتي المولود في يوم معين عندهن، أنه هذا الرقم اليوم من أيام السعد. يعني جاء يوم 7 وما ولدت، تقول: ولدوني قيصري. هو جنون، جهل، شرك. أفادت صحيفة شنغهاي ديلي في مدينة شنغهاي أن نساء الصين يفضلن رقم 8، يعني مع أنه 8 تحت 7 فوق، لا ندري ليش، ويعتبرنه جالبا للحظ. ونقلت الصحيفة عن امرأة صينية في الأيام الأخيرة من حملها قولها أن أمها اختارت لها تاريخ 8:08 يوم 18 من شهر 8 يكون تاريخا لوضعها. إيش علاقة 6-6-6-7-7-7-8-8؟ ما له علاقة بالسعد ولا له علاقة بالنجاح والفلاح. وتحاول كثير من الصينيات وضع حملهن قبل 31 من آب، وهو يوم التحاق أبنائهن بالمدارس، لأن الأطفال الذين يولدون قبل هذا اليوم يلتحقون بالمدارس قبل عام من أقرانهم الذين يولدون بعد هذا التاريخ. هذه قضية معيشية، يعني ما لها علاقة بقضية التفاؤل والتشاؤم، لكن يعني فيها نوع من الاعتداء. يعني لو جاء واحد وقال: كم تاريخ دخول أول ابتدائي؟ لازم يكون مولود قبل يوم كذا حسب شهادة الميلاد، إيه، حتى يدخل أول ابتدائي. أيوة نحسبها كويس. طيب إيش تبغى؟ إيش تحسب كويس؟ يقول: يعني إذا المرأة ما ولدت نولدها، طلع قيصري حتى تدخل الولد. طيب يمكن يموت الولد بالتدخل غير الطبيعي هذا، وتتضرر المرأة، كله علشان الولد يدخل قبل كذا شهر إلى المدرسة. وبعضهم يتفاءلون بالرقم 5 لأنهم يعتبرونه وسيلة لمنع الحسد والحاسدين، وذلك يقولون 5 و5 جهلاً وبدعة، يظنون أن هذا يمنع الحسد، ويقول 5 في عين الحسود. أنت ما أدري 5 هذه ما هي الميزة العظيمة في 5 التي تجعلها يعني في عين الحسود. بل يسعى البعض لتعليق تمائم ترمز للرقم 5 على باب منزله رد الحسد، وبعضهم يكتب 5 و55 و5000. وبعضهم يقول: إذا كان عيد ميلاده في شهر 5 5/5/2005 هذا يعني فين دكتوراه في الجراح، هذا علامة الزمان. ومحصن هذا إذا ولد محصن ضد الحسد أصلا من الولادة ومحظوظ. وبعضهم يتفاءل باللون الأصفر وبعضهم يتفاءل باللون الأخضر، فكل ذلك أيضا يعني التفاؤل بالألوان ليس التفاؤل الشرعي الذي ورد فيه نصوص، فإن ذلك من التفاؤل غير المشروع. بعضهم إذا حك يده اليمين حكت يقول راح أستلم فلوس، تفاؤل. وإذا حكت يده الشمال يقول الآن جينا مصروف ما ندري من وين، الآن حيجينا خسارة، في خسارة جاية، هو حادث، هو مرض، ماسورة مكسورة، هو المهم في شيء. وبعضهم إذا طنت أذنه اليمين يقول ذكر الله بخير من ذكرني، وإذا طنت أذنه الشمال ذكر الله بشر من ذكرني. فالتفاؤل والتشاؤم بمثل هذا لا أساس له. تفاؤلوا بالخير تجدوه، فهو من المشهور على ألسنة الناس ولم يرويه أحد من أهل الحديث، وهو بالتالي لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث الفأل مرسل والعطاس شاهد عدل ضعيف لا يثبت. والفأل موكل بالمنطق ليس بحديث. أيها الإخوة، ختاما، نحن في واقع أمتنا اليوم نرى مصائب متوالية ومحن، ونريد أن نرى هل هناك جوانب إيجابية، هل في الأمة نقاط قوة ولا كلها ضعف، هل يوجد ما نتفائل به في الحال والواقع أم لا. أولا من جهة المبشرات، والحمد لله موجودة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وعد الله سيأتي ولا يتخلف. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نحن نتفائل بقول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نحن نتفائل بقوله تعالى إنا لننصر رسلنا، طبعا ليس فقط الرسل، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإذا المؤمنون يأتيهم نصر من الله، متى ربنا أعلم، لكن سيأتي للمؤمنين نصر من الله. نحن نتفائل بحديث المجدد، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. نحن نتفائل بالغرس الذين يغرسهم الله ولا يزال ويستعملهم في طاعته، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. نحن نتفائل بحديث الطائفة المنصورة أنها منصورة. نحن نتفائل بالبشارات، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. نحن نتفائل ونستبشر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض. نحن نتفائل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية، رواه أحمد وهو حديث صحيح. ورومية هي روما عاصمة إيطاليا المعروفة. وإذا فتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح فبقي أن تفتح روما، علما أن القسطنطينية ستفتح فتحا آخر، وهذا معناه أن الكفار سيستولون عليها، لكن فتحها يومئذ سيكون بالتكبير وليس بالسلاح. نحن نتفائل بأن الله سبحانه وتعالى لا زال يبعث في هذه الأمة من يقوم بالعدل يقوم بالحق، ونتفائل بأن هذا الأمر سيبلغ ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. نحن نتفائل بما جاء في الإحصاءات والدراسات حتى التي قام بها الكفار من أن الإسلام هو أكثر الأديان إقبالا عليه في العالم. نحن إذا رأينا هذا الرجل النصراني الألماني الذي حرق نفسه خوفا من انتشار الإسلام أمام الكنيسة نتفائل بذلك. وإذا جاءت الأرقام بأن آلاف يتحولون سنويا إلى الإسلام في ألمانيا وكذلك في فرنسا وكذلك في بريطانيا نتفائل إذا رأينا الجاليات المسلمة الموجودة عندنا يسلم منها كثيرون من الفلبين وسريلانكا وغيرها. نحن نتفائل إذا سمعنا أخبار مساجد تبنى في روسيا وأستراليا وأصقاع في العالم، نحن نتفائل عندما نرى مزيدا من المساجد تبنى في أوروبا، أكثر من 25,000 مسجد في إسبانيا وحدها، أكثر من 300 مسجد ومصلى في فرنسا، 3,500 مسجد منها 110 في باريس، في إيطاليا 400 مسجد، في أمريكا أكثر من 2,000 مسجد يرتادها مليون مسلم، في الصين 23,000 مسجد منها 55 في العاصمة. نحن نتفائل إذا رأينا زيادة الإخبار عن الحج والعمرة، وهذا مشاهد واضح. نحن نتفائل إذا رأينا زيادة الإخبار على حلق القرآن الكريم وزيادة عدد حفاظ القرآن في العالم. نحن نتفائل إذا رأينا زيادة في عدد رواد الدورات الشرعية والذين يحفظون المتون. نحن نتفائل إذا رأينا زيادة عدد المصارف الإسلامية في العالم، وأنها فاقت 300 بنك تعمل في نحو 50 دولة، وأن موجوداتها بالبلايين، وأن البنوك الربوية الكافرة تفتح فروعا إسلامية لأنهم رأوا إقبالا مدهشا. نحن نتفائل ببدايات وجود سوق أوراق مالية إسلامية ومؤشرات على نجاحها. نحن نتفائل إذا رأينا انتشارا إعلاميا إسلاميا بزيادة عدد القنوات الفضائية المستمر في هذا الأثير. نحن نتفائل بزيادة عدد مواقع الإنترنت، نتفائل بزيادة عدد الشباب والشابات الذين واللاتي يهديهم الله تعالى. نحن نتفائل بزيادة عدد المخيمات الدعوية والإقبال عليها. نحن نتفائل بظهور أثر الحجاب في الشوارع العربية والإسلامية التي كان غريبا أو نادرا فيها في السابق. نحن نتفائل بإقبال الناس على الحل الإسلامي والطرح الإسلامي، وكذلك ما يكون في الانتخابات من ترشيح من عرف بالدين. نحن نتفائل عندما نرى زيادة المتفاعلين مع قضايا المسلمين في العالم. نحن نتفائل إذا رأينا الغيرة من أجل الله ورسوله، نتفائل إذا رأينا تفاعل المسلمين على أصعدة مختلفة في جريمة الدنماركيين الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زالت أخبار المسيرة المليونية في بلد أفريقيا المسلم تأتي تباعاً، وحتى الرياضيون الذين الأصل أنهم في شغل عن ذكر الله وعن الصلاة عندهم تفاعل مع قضايا الإسلامية. نحن نتفائل بسقوط الشعارات الديمقراطية والقومية ونحوها وارتفاع الشعارات الإسلامية. إذن الأمة فيها خير كثير، لم تمت الأمة رغم أنها قد تعرضت لمحن شديدة، ومن تأمل في يوم الردة يوم ارتد أكثر العرب لقال لن يقوم للإسلام قائمة، ولما يتأمل الواحد في محنة خلق القرآن سيقول في ذلك الوقت في عصر المأمون وما بعده لن تقوم للسنة قائمة، ولما يتأمل الواحد في اجتياح التتار للعالم الإسلامي سيقول قضي على الإسلام، ومن تأمل القرامطة لما قلعوا الحجر الأسود سيقول لن يعبد الله عند البيت. ولكن بالرغم من اجتياح النصارى للشام خرج صلاح الدين طهرها منهم، وبالرغم من اجتياح اليهود اليوم لأرض فلسطين فلا بد أن تطهر منهم. إذن التفاؤل يحدونا، والأمل بالله تعالى، ومهما اشتدت الأزمات فلا بد أن يأتي الفرج، لأن من سنن الله أن الدنيا لا تدوم على حال واحدة ولو في الشدة. أليس الآن هنالك شدة؟ الشدة لن تدوم. متفائل واليأس بالمرصاد، متفائل بالسبق دون جياد، متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد. فدعوا اليهود بمكرهم وذيولهم، نمل يدب بغابة الآساد. متفائل بشرى النبي قريبة، فغدا سنسمع منطقا لجماله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همومنا وهموم المسلمين، وأن ينفس كروبات هذه الأمة، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين، عجل فرجنا وفرج المسلمين، واجعلنا بهديك متمسكين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، ما حكم التفاؤل بالرؤى والأحلام؟ التفاؤل بالرؤى طيب، يعني مثلا رؤيا حسنة يفسرها لك رجل ناصح صاحب علم، يقول إذا أكل بصلا، إذا ما قصد التخلف عن الجماعة وإنما اشتهاه فأكله فلا يأتي المسجد وهو معذور. مخالطة الناس والصبر على أذاهم، هل يعني مخالطة أصدقاء السوء وأتيان المنكرات في السوق؟ الجواب كلا والله لا، وإنما دعوة الناس إلى الله، والأذى سيأتيك حتى من أقرب الناس أحيانا إليك. يقول أنوي الصدقة فأجد في نفسي بالقرب من مكان شراء الطعام، فأقول لعل الله جمع لي ظرفا مناسبا للصدقة فأتصدق. طيب هذا جيد. يقول بالعكس، حينما أنسى المحفظة أقول لعل الله لم يرد لي الصدقة الآن فأتحول لشيء آخر. طيب ممكن تذهب وتأتي بالمحفظة وتتصدق، يعني ليس معنى ذلك أنه إذا ما وجدت المحفظة يعني خلاص الله ما كتب لي الصدقة وخلاص راح، لا ما راحت، ممكن تذهب وتأتي بها وتتصدق. أليس تأخر المطر من الذنوب؟ طبعا بلا شك بلا شك، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، والقحط سيئة فهو من نتيجة الذنوب، ولذلك ندبنا إلى التوبة والاستغفار عند شح الأمطار. يقول بعض الناس لا يبالي بما أصاب المسلمين أصلا، يعني أصلا ما هو محبط حتى نعطيه تفاؤل، هو أصلا ما هو عايش معنا، ما هو مع الأمة أصلا. طيب هذا والعياذ بالله، يعني فإن لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ظلمني أحد معارفي وسعى في خراب بيتي، هل يجوز أن أدعو عليه في قيام الليل؟ اللهم أرني ثأري فيه. طبعا يجوز أن يدعو المظلوم على الظالم، لكن من دعا على ظالمه فقد انتصر، يعني الأفضل أن لا يدعو عليه، لكن لو دعا عليه بدون اعتداء في الدعاء يعني بما يستحقه فلا بأس. وإذا قال اللهم اكفني شره ورد كيده في نحره أحسن من أن يقول اللهم أهلكه ودمره وخرب بيته ويتم أولاده وأفض وفقره. لماذا؟ لأن المهم الآن أن يعني ينكف كيده عنك. يقول إذا سمعنا كرامات هل نقول إن يؤمن نؤمن الله ينصر دينه بمثل هذه الكرامات؟ نعم، ترى الأمة فيها يعني عباد وزهاد وعلماء، فيها يعني فيها قائم لله بالحجة، لا يخلو الزمان من مجتهد. كيف نجمع بين التفاؤل وإعطاء الحقائق حقها؟ لما قلنا لا بد يكون واحد يعني ينطلق من الواقع، ولا بد يكون عنده شيء يتفاؤل به، تفاؤل ما هي أوهام، ولا بد أن يكون مع التفاؤل عمل. هذا الكلام هو المقصود بقضية التعامل مع الحقائق وعدم إغفال الحقائق، وليس معنى التفاؤل أن الواحد يغفل الحقائق، مثلا ما يتعالج ويقول أنا تفاؤل بالشفاء، بس ما في تعارض، استعمل الدواء وتفاؤل بالشفاء. هل يجوز تعليق بعض المقالات أو الأدبيات المتفائلة على جدران البيت؟ إذا قصدك أن ينتفع ينتعش القارئ لها فلا بأس. ماذا يفعل من ذهب إلى مكة الآن في وضع السعي؟ نقول ممكن يطوف ويصلي ركعتين ويطوف ويصلي ركعتين ويطوف ويصلي ركعتين، يعني كل 7 أشواط بعتق رقبة، كأنك اعتقت رقبة، فإذا طفت 7 اعتقت رقبة، طفت 7 اعتقت رقبة، طفت 7 اعتقت رقبة، وهكذا. ثم صلاة ركعتين بعد كل طواف، ثم كل صلاة في الحرم ب100,000 صلاة، سواء كان صلاة فريضة أو تحية مسجد أو صلاة جنازة، يعني كل صلاة مشروعة في المسجد. أما صلاة السنن الرواتب الأفضل أن تكون في بيتك في الفندق في الشقة المستأجرة. فإذا الحرم فيه عبادات، مثل الاعتكاف، انتظار الصلاة بعد الصلاة، عبادات كثيرة، حلقة علم تحضرها فيه، تعرف على إخوانك في الله، تضاعف الأجور، أجور الأعمال الصالحة في الحرم، تضاعف أجور الأعمال الصالحة في الحرم. ما حكم قول المرحوم بإذن الله؟ لا بأس. تقدم، كثر في الآونة الأخيرة من يتكلم عن الدعاء اليهود والنصارى، طبعا بعضهم يعني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعضهم عنده هزيمة نفسية فما يبغى الدعاء عليهم أبدا، وعنده مشكلة في قضية خلل في قضية يعني الولاء للمسلمين والبراءة من المشركين، وبعضهم يقول يعني يريد أن يدعو عليهم بإطلاق، مثلا يقول اللهم مثلا اقتل كل اليهود وكل النصارى في العالم. طيب سيبقى إلى يعني ظهور النزول عيسى عليه السلام وظهور المهدي وإلى آخره، وسيقاتلهم المسلمون يقاتلون اليهود والنصارى، فهذا ما لكن لما ندعو على المعتدين منهم مثلا كالدعاء اليهود لا هؤلاء اليهود المعتدين، وكذلك عندما فتك النصارى بالمسلمين دعاء عليهم، فالدعاء عليهم لكف شرهم ودحرهم وهزيمتهم، الدعاء عليهم لظلمهم وبغيهم وتعاون بعضهم على بعض في الظلم. شوف الحين كيف في مجلس الأمن يتعاضدون ضد المسلمين. فالشاهد أن الدعاء عليهم ليس يعني أنه يقول ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، طيب هو باقي يعني ليس هذا دعاء صحيحا هنا. لكن عندما تدعو على هؤلاء اليهود المجرمين هذا الدعاء صحيح بلا ريب، ومن أنكره فهو نفسه على منكر. نكتفي بهذا، صلى الله على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى لقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14652.